كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. استطعت تفر إلى الله أنت وزوجتك وأولادك فبها، أنت أولادك فبها، لا زوج ولا ولد، فانجو بنفسك قبل أن تفاجأ بما ليس في حسبانك. طب مسؤوليتي أمام الله بالنسبة للأولاد بتكون، يعني هذا الشيء اللي أنا خايف منه أكثر من كل شيء. هذا كان لازم تخاف منه يا أخي قبل ما تروح لأمريكا، وقبل ما تتزوج أمريكية. أما بعد ما أنت جلبت الشر بإيدك على نفسك، مثل هاللي بيسعى للمرض المزمن، بعدين صار المرض مزمن، مثل بيتعاطى المخدرات، إيه بده يتخلص، شلون بده يتخلص؟ هات بقى بالدور لحتى يتخلص. خلاصة الكلام، اعمل ما تستطيع لتنجو أنت وذريتك أو ببعض ذريتك، وإلا فبنفسك، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.